عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة، قال أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام، رواه ابن حبان بنحوه والحاكم وصححه. وقوله وجعلنا من الماء وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا، أرسل الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تميد بالناس أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم عليها قرار، ولهذا قال أن تميد بهم أي لئلا تميد بهم. وقوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا أي ثغرا في الجبال يسلكون فيها طريقا من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم، كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد، فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها من ها هنا إلى ها هنا، ولهذا قال لعلهم يهتدون. وقوله وجعلنا السماء سقفا أي على الأرض وهي كالقبة عليها، كما قال والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، والبناء هو نصب القبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، البخاري ومسلم، أي خمسة دعائم، وهذا لا يكون إلا في الخيام كما تعاله العرب محفوظا أي عاليا محروسا أن ينال، وقال مجاهد مرفوعة. وقوله وهم عن آياتنا معرضون كقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر وما زين به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك الفلك فلك الفلك الشمس الفلك ده السفن فلك. الفلك الأفلاك يعني الفلك الشمس اللي تقطع الفلك من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذي قدرها أيوة وسخرها اتجاهها كده وسيرها طيب بس خلاص يلا اخلص بقى كفاية كده عليك وخلاص يلا قوم يلا دماغه وقفت لعندنا بس خلاص يا ابني قوم بقى معلش الشيخ بيعذب عمير بس ابن الشيخ يلا روح يا حبيبي اقعد يا ابني بيشتغل صلى الله عليه وسلم عايز يعدي بس طارق ولا اتفضل حضرتك كان في ما فيش فل ما فيش طرق في الجبال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته راح أصحاب النصيب ماشي السلام عليكم. قال فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل الذي قدرها وسخرها وسيرها، وهذا بضيائه وأنسه يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر، والشمس والقمر هذه لها نور خاصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خاص، وهذا بنور آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر، وكل في فلك يسبحون أي يدرون. قال ابن عباس يدورون كما يدور المغزل في الفلكة في الفلكة فلكة في الفلكة المغزل. قال مجاهد فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا الفلكة إلا بالمغزل، كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن، كما قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. قالوا تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك أي يا محمد الخلد أي في الدنيا بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد استدل بهذه الآيات الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن، لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا. وقد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقوله أفأي ما هي كده أفأي مت

فخرج معهم، فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال إني سقيم، فجعلوا يمرون عليه وهو صريع فيقولون ما، فيقول إني سقيم. فلما جاوز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال وتالله لأكيدن أصنامكم، فسمعه أولئك. وقال عبد الله بن مسعود لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه فقالوا يا إبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال إني سقيم وقد كان بالأمس. قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فسمعه ناس منهم، ذكر ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق. وقوله فجعلهم جثاثا أي حطاما كسرها كلها إلا كبيرا لهم، يعني إلا الصنم الكبير عندهم، كما قال فراغ عليهم ضربا باليمين. وقوله لعلهم إليه يرجعون، ذكروا أنه وضع القدوم في يد كبيرهم لعلهم يعتقدون أنه الذي غار لنفسه، وأنفى أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على سخافة عقول عابديها، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي في صنع هذا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أي قال من سمعه ويحلف أنه لا يكيدنهم. سمعنا فتى أي شابا يذكرهم يقال له إبراهيم. قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي العلم، نعم ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. قتل هذه الآية قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله قالوا فأتوا به على أعين الناس، أي على رؤوس الأشهاد في الملأ الأكبر بحضرة الناس كلهم. وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، أن يتبين في هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا، فكيف يطلب منها شيء من ذلك؟ قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني الذي تركه لم يكسره. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفون أنهم لا ينطقون. فيعترفوا أنهم لا ينطقون، فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم لأنه جمال. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب غير ثلاث، ثنتين في ذات الله قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. قال وبينه يسير جبار من الجبابرة ومعه صارة، إذ نزل منزلا فأتى الجبار فرجل فقال إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن الناس، فأرسل إليه فجاء فقال ما هذه المرأة منك؟ قال أختي. قال فاذهب فأرسل بها إلي. فانطلق إلى سارة فقال إن هذا الجبار قد سألني عنك فأخبرت أنك أختي، فلا تكذبيني عنده فإنك أختي في كتاب الله، منه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي، فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها، فأخذ أخذا شديدا فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت له فأرسل فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد، ففعل ذلك الثالثة فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين، فقال ادع الله فلا أضرك، فدعت له فأرسل، ثم دعا أدنى حجابه فقال إنك لم تأتني بإنسان ولكنك أتيتني بشيطان، نخرجها وأعطها هاجر، فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت. فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته وقال مهيم، قالت كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر. البخاري. مهيم. قالت كفى الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر. البخاري بلفظ قريب من مسلم بنحوه. قالوا بلفظ قريب يعني من هذا ومسلم بنحوه. لمن بيعتمد ألفاظ المسند؟ بيقدم وحتى بيقدم التخريج على مكانته. وقوله في الصحيحين. ولذلك الجماعة قالوا إيه قريب من هذا المسلم نحو. نعم. شغل. نعم. ده العذر. الكلام ده في المجلس بس، انما علينا صرح. صلى الله عليكم. قوله تعالى: فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. يقول تعالى مخبرا عن قوم ابراهيم حين قال لهم ما قال: فرجعوا الى انفسهم، اي بالملامه على عدم احترازهم وحراستهم لالهتهم، فقال انكم انتم الظالمون، اي في ترككم، اي في ترككم كيكم كوكم كيكم أي في تركيكم لها مهملة لا حظو لها. ثم نكسوا على رؤوسهم، هات هتيجي تاني. ثم أطرقوا في الأرض فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال قتادة: أدركت القوم حيرة قوم قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وقال السدي: ثم نكسوا على رؤوسهم، أي في الفتنة. وقال ابن زيد: أي في الرأي الطبري. وقول قتادة أظهر في المعنى، لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزا، ولهذا قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق. فعندها قال لهم إبراهيم لما اعترفوا بذلك: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر، فلما تعبدونها من دون الله؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج على إلا على جاهل. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها، ولهذا قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قوله تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل وعدلوا إلى استعمال جاه ملكهم، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فجمعوا حطبا كثيرا جدا. قال السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم. ثم جعلوه في جوبة من الأرض، ولا جوبة جوبة ثم جعلوه في جوبة من الأرض وأضرموها نارا، فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها، وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل، فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، كما رواه البخاري. وقالها محمد حين قال عن ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم حين ألقي في النار. وقالها محمد حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال سعد بن جبير كما روى الطبري ويروى عن ابن عباس أيضا قال: لما ألقي إبراهيم وجعل خازن المطر يقول: متى أمر بالمطر فأرسله؟ قال: فكان أمر الله أسرع من أمره. قال الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال: لم يبقى نار في الأرض إلا طفئت. وقال كعب الأحبار: لم ينتفع أحد بيومئذ بنار، ولم تحرق النار من إبراهيم إلا سوى وثاقه. يعني واحدة منهم، واحد منهم إلا سوى إلا وثاق إلا وثاقه سوى وثاقه. حضرتكم عايزين يعني نختار زي ما حضرتك شوف يعني. نعم اقرأ انت. تعبان. لا مأذون طبعا. اقرأ ابو عبد الله. استنى المي أحسن الله إليكم وبي إليه. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى الطبري: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال: لا تضريه. وقال عن ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لأذى إبراهيم بردها. إبراهيم بردها. نعم أحسن الله. لأذى إبراهيم بردها. رواه ابن أبي حاتم. وعن الضحاك قال: صنعوا له حظيرة من حطب جزل، وأشعلوا فيه النار من كل جانب فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمرها الله تعالى.

يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولهذا قال ها هنا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله، أي الذين آمنوا به، كما قال وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقوله من الكرب العظيم أي من الشدة والتكذيب والأذى، فإنه لبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل فلم يؤمن به منهم، 1000 سنة إلا 50 عاما فلم يدعوهم إلى الله عز وجل فلم يؤمن به منهم إلا القليل، وكانوا يقصدون لأزاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على خلافه. وقوله ونصرناه من القوم أي ونجيناه وخلصناه منتصرا. كانوا يقصدون لأزاه، نعم كانوا يقصدون لآزاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على خلافه. وقوله ونصرناه من القوم أي ونجيناه وخلصناه منتصرا من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، أي أهلكهم الله بعامة ولم يبقي على وجه الأرض منهم أحدا كما دعا عليهم نبيهم. قوله تعالى داود وسليمان إذ يحكمان في الحرق إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهما شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلم وكنا لحكمهما حكمهم نعم وكنا لحكمهم نعم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قال ابن عباس النفش الرعي. وقال شريح والزهري وقتادة النفش لا يكون إلا بالليل. زاد قتادة والهم بالنهار. وعن ابن مسعود في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم قال قرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته. قال فقضى داود بالغنم لصاحب القرم فقال سليمان غير هذا يا نبي الله. قال وما ذاك؟ قال تدفع القرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب القرم فيصيب منها حتى إذا كان القرم كما كان دفعت القرم إلى صاحبه والغنم إلى صاحبها. فذلك قوله ففهمناها سليمان. وكذا روي عن ابن عباس ونحوه عن مسروق، وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال عامر الشعبي جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما إن شاة هذا قطعت غزلا لي. فقال شريح نهارا أم ليلا؟ فإن كان نهارا فقد برئ الشاة، وإن كان ليلا فقد ضمن. ثم قرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه الآية الطبري. وقوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما روى ابن أبي حاتم عن أن إياس بن معاوية لما استقضى أتاه الحسن فبكى فقال ما يبكيك؟ قال يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم. الأول اجتهد فأخطأ جهل يعني؟ لا مش جهل، رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار. حكم على جهل. أحسن الله. لفظ الحديث مش كده أصلا. نعم. واحد في الجنة واثنان في النار. نعم. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى على جهل، ورجل قضى خلاف العلم. أحسن الله يكم. قال الله تعالى وداود إذ يحكمان في الحرث إذ نافشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود، ثم قال يعني الحسن إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا لا يشترون به ثمنا قليلا ولا يتبعون فيه الهوى ولا يخشون فيه أحدا. ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال فلا تخشوا الناس واخشوني.

سوى قلبه ولسانه. نعم، سوى قلبه ولسانه يذكر بهما الله عز وجل حتى عافاه الجليس، حتى عافاه الجليس وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبقى أحد من الناس يحن عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره، ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. وقد كان نبي الله أيوب غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك. وقال يزيد بن ميسرة كما روى أبو نعيم في الحلية: لما ابتلى الله عز وجل أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق شيء له، أحسن الذكرى ثم قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي، فليس يحول بيني وبينك شيء، ولو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال: فلقي إبليس من ذلك منقرا. قال: وقال أيوب عليه السلام: يا رب إنك أعطيتني المال والولد، فلم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك، وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركه، وأقول لنفسي: يا نفس إنك لم تخلقي لوطئ الفراش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان لأيوب عليه السلام أخوان، فجاء يوما فلم يستطيع أن يدنو منه من ريحه، فقام من بعيد فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أن خيرا ما ابتلاه بهذا. فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط، فقال: اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعان، وأنا أعلم مكان جائع، فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط، وأنا أعلم مكان عار، فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم بعزتك. ثم خر ساجدا فقال: اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني. فما رفع رأسه حتى كشف عنه. ابن أبي شيبة وروي نحوه عن نوف البكالي. وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قربانا واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب، فجعل يأخذ بيدي ويجعله في ثوبه، قال: فقيل له: أيوب أما تشبع؟ قال: يا ربي، ومن يشبع من رحمتك. أصله في الصحيحين، رواه الحاكم وقال على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقوله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم. وكذا روي مثله عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن وقتادة. وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت أتيناك بهم، وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم. قال: لا، بل اتركهم لي في الجنة، فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. وعن أبي عمران الجوني عن نوف البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مطرفا، فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. وكذا روي عن قتادة والسدي وغيره من السلف، والله أعلم. قوله: رحمة من عندنا، أي فعلنا به ذلك رحمة من الله وذكرى للعابدين، أي وجعلناه في ذلك قدوة لألا يظن أهل البلاء أن ما فعلنا به ذلك لهوانهم علينا، وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. قوله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل، وقد تقدم ذكره في سورة مريم، وكذا إدريس عليه السلام. وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي،